ادراج في الزوال ولكن اديشنال النون سيلكتيف انت الخبر هيدرجه كمان في الزوال. حاجه غريبه جدا ان بعض الفيتا بروفر عندهم مش بس بيقفل الفيتا ريتم ده بيقفل كمان الصوديوم اللي كده هيقول لي لو قفلت الصوديوم مش عليك الممبرين هيبقى اكسايتابل ولا ستيبل؟ ممبرين ستابلايزنج اكتيفيتي. فالنص بيقول لي امتى يبقى البيتا بلوكر يوم ممبرين ستابلايزنج اكتيفيتي. لو كانوا كمان بيقدروا مين؟ انتوا عارفين اشهر ادويه في الدنيا بتقدر الصوديوم شانل هو مين؟ اللوكال انرجي. وعشان كده ساعات بنسمي البيتا بلوكر اللي هو في ممبرين ستابلايزنج اكتيفيتي البيتا بلوكر اللي هو في ايه؟ اللوكال انستيتيك. احنا ما بنستخدمهمش في اللوكال انستيتيك ولكن هما زي الايه؟ اللوكال انستيتيك بتعمل ايه؟ في البرين بتعمل ايه؟ يبقى عندنا لسه بروتوكول ايه؟ بيقبلوا كمان صوديوم مش عارف. وعندنا في كده اللوكال كونكتد فانكشننج يبقى اول تقسيمه دايناميك كوبي 2 كونكتد. طب التقسيمه الثانيه اكون هو انت ليك ولا مالكش البرين ستابلايزنج؟ طب الحاجه الثالثه، الحاجه الثالثه دي مهمه بس دي سام فيتا بلوكر بارشل. يعني ايه بارشل؟ يعني ايه بارشل هنا فيتا بلوكر؟ عموما يعني بصوا خدوا بالكم البيتا بلوكر بيتا بلوكر يا اما يبقوا بيور بيتا بلوكر يا اما يبقوا بارشل. امتى يبقوا بارشل؟ هقولكوا على المثال كده عشان تفهموا. اول بيتا بلوكر طلع هو البروب رادلين، تمام؟ عارفين طالعين من فين؟ الايزوبرين. اللي جاي هيقول الايزوبرين ده ايه؟ بيتا ده سمباتو ماينتك والبروبرانالول بيتا بلوكر. ده سمباتو ايه؟ نيجاتيف. ده بيور ايه؟ انزالوس. ده بيور ايه؟ انزالوس. دي ادويه ايه؟ هنا يعني هما بلوكر بس لسه مختصين شويه من السمباتات الاكتيفيتي بتاعت ايه؟ بتاعت الاب الروحي بتاعهم هو الايزوبرينين. فبنسميهم اسم غريب بيتا بلوكر ويل انترنسك سمباثو ماينتك اكتيفيتي. واللي جاي هيقول لي نفس من فين الانترنسك سمباثو ماينتك اكتيفيتي؟ من الاب الروحي بتاعهم هو الايزوبرينين. واللي جاي هيقول لي دول بقى هيبقوا بيور انتاجونست ولا بيور اجونست ولا بارشل؟ دول هيبقوا اقوياء كبيتا بلوكر؟ لا. ليه؟ عشان هم لسه مختصين في سم انترنسك سمباثو ماجنتيك اكتيفيتي والاب الروحي بتاعهم هو الايزوبرينين. ايه؟ اللي جاي هيقول لي لو عندي نون سيلكتيف بيتا بلوكر يضرب البيتا 1 ولا البيتا 2؟ الاثنين صح؟ هات البريفرنسز دي بيرفع الفا 1 بيقلل صح؟ لو انا ضربت البيتا 2 بالنون سيلكتيف بيتا بلوكر الالفا 1 هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ انا فوق هتعمل فازو دايلاتيشن ولا فازو سباز؟ فازو سباز. الموضوع ده زعلنا جدا ليه؟ احنا بنحب نستخدم البيتا بلوكر في علاج الهايبرتنس. لو عملوا فازو سباز هيبقوا انتي هايبرتنس دراج بس مش قوي. ازاي يعني فازو سباز يبقى انتي هايبرتنس؟ هنعرف. ولكن عيب البيتا بلوكر لبعضهم يعمل ايه؟ فازو سباز. مثلا لو عيان عنده دي بي دي وسنه بيتا بلوكر نون سيلكتيف هيعملوا بريفرال ايه؟ فازو سباز ويحسن ولا يبور؟ يبور. فكان السنه بتطلع بيتا بلوكر ليهم بارزو by meaningful progress. Same hesitation. The البشر ما قلش أنا لن يجيهم برضو by meaningful progress. هو الانتباس وما يجيش كلهم برضو لا يجيهم. أمانا عارفة ليه أنا عارفة ليه أنا عارفة ليه هو أنت ليه حصل برضو السنة عشان ألف وأخر وفول تقدر الأفضل حتى احنا بالحاجة وقاموا مطلعين دواء بيضرب البيتا 2 والبيتا 1 ويضرب كمان ايه؟ الله وين حد تفكرين في حل تاني؟ عشان اعمل صوت الريليشن طب ما ضرب الفا 1 بس هي ايه؟ قال لك هنجيب دواء بيتا 2 ايه؟ بيتا 2 اجونست ونحط عليه دواء تاني بيتا 1 بلوكر ويطلع الدواء هجين عارفين هجين يعني ايه؟ مهجن هو ايه؟ هو على بيتا 1 بلوكر وعلى بيتا 2 اجونست على بيتا 1 بلوكر بقى بيتا بلوكر وعلى بيتا 2 اجونست يعني برضه فالنظر يقول ازاي عملنا الفرق ده؟ عملناه في درجتين يا اما تضرب كمان الارض ما حدش احسن من حد يا اما سيادتك تحط على بيتا بروبر بيتا 2 اجنبي واحنا بقى بنفرق بين الاجنبي بتاعتنا البيتا بروبر باربع حاجات دايناميك انفينيتي هل لهم ولا ما لهمش ليه؟ انترنت التلفاز ومغنيتك اكتيفيتي وممبرين ستابيلايزنج اكتيفيتي اللي جاب هيقول لك ام اس اي دي اي في عيد في الأدوية دي إن احنا نفسنا نطلع فيه تجربه غير فازو فايديشن تماما كده. احنا مقسمين الجدول ده كام خانه؟ ثلاث تسع خانات. سهله جدا بقى. لو انا حطيت لك هنا اول دواء طلع لك رانالول وكتبت بين قوسين No. الإليمينيشن مين بيفاتك؟ الهايدروفيليك ممنوع إن؟ labor bill, you have to pay it. So there I will be 1 bill elimination of cancer, renal. And those renal disease, the same as labor. You can't go to the rest of the يبقى عموما الأدوية دي فيها بتاتي دول كده هيدروكليك كده هيقول لي هجرب اليمين كان هيدروكليك ولا في الحاجات الكلية دي بقى preserving glaucoma in a state of programming. لو جينا قال لك البروبرانول من واحد هتقول عشان دي مترين لو سمحتوا تطلع استيمولون وتتكتب استيمولون نون سيليكت وتتكتب هو مين المنطق اللي يطلع في الديمولون ولا الديتاكتب هو العيان اللي عنده الكومة ده عشان عاوز اضربه البيتا دي عشان يحصل برضه برخلك فالديمولون نون سيليكت يضرب البيتا 1 والبيتا 2 ماشي اما الديتاكتب ترى البيتا 1 بس ازاي كده كده عشان عندنا قانون في الدرج 2 عشان عندنا قانون شكل ايه زي يوز الدرج هيموت الاكتيفيتي ان الدرج 2 فيعمل ده زعلان انه مش عارف يشتغل كده شوف لو بسرعه اصلا اصلا الكونسنتريشن بتاعتها عاليه يبقى مين الدوايين اللي حلوين في علاج هو بين اجل الجلوكوما الجلوكوما والديتاكسيدول ان ان بلس 2 البروبرانا لون ما ينفعش يعني عشان نعمل برين شغلاي بتاكتلتي ويعمل روح اوب كورنيال تفهم على الكلام ده؟ لو انتم هذا الممكنتم كلام انا قلته ده لو ما نبتدي بقى نتكلم في الفارماكولوجيكال اكشن هتلاقي الصوت سهله جدا وانا هاخد الكارد المبصر في السكس وبعدين نعمل ايه؟ ايه؟ اللي بعديه هنا هو ده مهم اللي جاء هيقول لي بقى اول حاجه تقولوا على ايه عشان نوصل ده ممكن انا اقول لكم مش عارف ده حاجه لو ما يقولش هنا هيقدر يدي دواء النون سيلكتيف ولا كارد اللي لو ضربنا الفي دواء نعمل كام يقلل لك من هارت ريت نيجاتيف كرونوتروبل نيجاتيف كرونوتروبل يقلل الكونتراكشن نيجاتيف كرونوتروبل لما اقوله بقى هيقلل اون بارت كرونوتروبل هيقلل الكارد او كارد موجيني ولا يعني جدع كده يقول لي الدواء ده